الحمد لله رب العالمين، يقول الشيخ هنا قال في الشرح الممتع في القاعدة 67، قال الشيخ بعد أن رجح الوجوب في غسل الكافر، الكافر هل يغتسل وجوبا عليه إذا دخل في الإسلام؟ هذا في خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال. منهم من قال بأنه يجب عليه الاغتسال إذا دخل الإسلام، واجب عليه نطق الشهادتين ويغتسل، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وما ذهب إليه أبو محمد بن حزم. ومنهم من قال بأنه ليس بواجب عليه أن يغتسل، ومنهم من قال وهو يفرق، ومذهب الشافعي، الشافعي يفرق بين إذا كان الكافر على جنابة أو إذا لم يكن على جنابة، فإذا كان على جنابة ونطق الشهادتين فعليه أن يغتسل للجنابة لا لدخوله الإسلام، والصحيح في هذا الوجوب، الصحيح في هذا الوجوب للحديث الذي رواه 5 إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيس بن عاصم ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، فأمره هنا بالاغتسال. الشيخ العثيمين رجح وجوب الاغتسال، ثم اضطرق إلى المخالفين القائلين بعدم الوجوب، فقال رحمه الله: وقال بعض العلماء لا يجب الغسل بذلك، أي لا يجب الغسل غسل الكافر، واستدل على ذلك بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عام مثل من أسلم فليغتسل، كما قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالغسل، أو قال: من أسلم فليغتسل، ولو كان واجبا لكان مشهورا لحاجة الناس إليه. واضح الحجة؟ فالحجة هنا يقول بأن غسل الكافر ليس بواجب، لأن كثير من الصحابة أسلموا ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد إذا دخل لم يأمره بالغسل. واضح؟ ولو كان هذا واجبا لاشتهر ونقل. فقال الشيخ هنا: وقد نقول إن القول الأول أقوى، وهو وجوب الغسل، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمة بحكم ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به أمر للأمة جميعا. إذن هنا إيه؟ هنا قاعدة، هذه هي قاعدة، أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام لواحد من الأمرة من الأمة يعم، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأمة افعل كذا، فهذا الأمر إيه؟ لعامة الأمة جميعا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا جاء حديث يخصص هذا الأمر للصحابة، كمثل فعل ما فعل عليه الصلاة والسلام لأبي بردة، قال: يا رسول الله إن عندي جزعة، فقال: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذا واضح في التخصيص. أما إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحد الناس بحكم، أحد الصحابة بحكم، فهذا الحكم عام للأمة جميعا. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الشيخ: إذ لا معنى لتخصيصه به، وأمره صلى الله عليه وسلم لواحد لا يعني عدم أمر غيره به. يعني حديث قيس بن عاصم الذي أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، أمره أن يغتسل. وحديث ثمامة بن أسد، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وكذا رواه الإمام مسلم، ثمامة بن أسال ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد، وكان إذاك كافرا، فلما أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. إذن أمره عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم، وأمره عليه الصلاة والسلام لثمامة بن أسال، هذا يشمل الأمة، يشمل الجميع، كل من أراد، كل من دخل في الإسلام فلا بد أن إيه؟ وجب عليه أن يغتسل. فهم هذا الكلام؟ لكن إذا نطق بالشهادتين ودخل في الإسلام ولم يغتسل، هل ينتقد إسلامه بذلك؟ لا، إسلامه صحيح، ولكنه يأثم عليه على عدم امتثاله لأمره بالاغتسال. الشيخ هنا قال: وأما عدم النقل عن كل واحد من الصحابة أنه اغتسل بعد إسلامه فنقول هذه كانت حجتهم، قالوا ليس عندنا دليل بأن كل واحد من الصحابة دخل الإسلام فأمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. لو كان عندنا دليل كان عندنا أدلة بأن كل واحد دخل من الصحابة في الإسلام لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغتسل اغتسل. إذن يكون عندنا مثلا حديث بالألاف في أمر الايه في الاغتسال يعني. فقالوا ليس عندنا دليل عن كل واحد أسلم أنه اغتسل. فالشيخ ابن عثيمين يقول ايه: عدم النقل ليس نقلا للعدم. ما معنى هذا؟ عدم النقل ليس نقل العدم، أو عدم العلم ليس علما بالعدم، هي هي. عدم النقل أي أنه إذا عدم النقل عنهم أنه لم يوجد عن كل صحابي أمر بالاغتسال ليس نقلا أنه لا يوجد. ليس معنى أن هناك من الصحابة لا يوجد أحاديث أن كل صحابي دخل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، ليس معنى أنه غير موجود أنه لم يأمره، لا. فعدم النقل ليس نقلا للعدم. تاني، عدم النقل يعني عدم وجود أدلة عن كل صحابي دخل في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالاغتسال، مفيش أدلة، واضح بالكثرة الكاثرة بعدد الصحابة الذين دخلوا. فعدم النقل عنهم ليس نقلا للعدم، ليس معنى ذلك أنهم ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا، لا، مفهوم؟ لكن خد بالك القاعدة دي ممكن تفهمها فهم صحيح وممكن تفتح عليك بابا من جهنم عياذا بالله. إزاي؟ إحنا ذكرنا أنه ليس عدم النقل ليس نقلا للعدم، مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب لو جاء مثلا الصوفي وأنت بتقول لهم هذا الذكر الجماعي بدع، حي حي يا لطيف، الذكر الجماعي هذا بصوت واحد ها في الحلقة هذه بدع، فيقول لك ما الدليل؟ تقول الدليل عدم الدليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لفعله عليه الصلاة والسلام مع قيام المقتضي إنه يستطيع أن يفعل ولم يفعل عليه الصلاة والسلام، إذن هذا ليس بإيه؟ ليس بشرع. والقاعدة الجميلة جدا: وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون عندنا دين. ما لم يكن عندهم دين لا يكون عندنا دين، فلم ما لم يكن عندهم هذا الاجتماع الذكر الجماعي هذا ما كان دينا، فلا يكون عندنا في هذه الأيام دين. ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون عندنا دين، هذا ذكرها الإمام مالك رحمه الله. فيجي يقول لك طيب يعني ما في دليل بالنهي، فكذلك عدم النقل ليس نقلا للعدم. فعدم النقل أنه ليس هناك دليل ليس نقلا للعدم أنه نهى، صحيح ولا لا؟ فممكن يشتغل معاك على القصة دي، عدم النقل بالنهي ليس نقلا للعدم أنه ما نهى، ممكن يكون أجاز، فهم المسألة؟ واضح؟ لكن إمتى تستخدم القاعدة دي؟ تستخدم قاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم إذا كان في المسألة أصل تحتج بالقاعدة، إذا لم يكن في المسألة أصل لا يجوز الاحتجاج بها. يعني شوف تعال معنا في المسألة بتاعتنا دي، اللي اعترضوا على الحنابلة وابن حزم قالوا إيه؟ قالوا ما عندناش دليل، بس فتح مخك معايش يعني، شيل بقى الإيه الفطور اللي انت فطرته ده، ها فتح مخك شوية. قال لك ليس كل واحد من الصحابة دخل الإسلام وهم بالألاف، خلاص بعشرات الألاف، ما فيش عندنا كل صحابي دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال له اغتسل اغتسل اغتسل اغتسل اغتسل، ما عندناش الكلام ده، صح كده؟ فعدم النقل ده الدليل الرد بقى عليه بأنهم عدم النقل يعني عدم وجود أحاديث أن النبي أمر كل واحد ليس نقلا للعدم، مش معناه أن النبي ما أمرش خلاص. طب انت احتجت بالقاعدة، طب احتجت بها امتى؟ إذا كان في مسألة غسل الكافر أصل حديث واحد بس يكفي، في حديث واحد في حديث واثنين خلاص. حديث قيس بن عاصم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إلقي عنك شعر الكفر واغتسل، يبقى ده حديث واحد لقيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في باب غسل الكافر فيه نص ولا لا؟ في حديث واحد هو خلاص. لا يشترط أن يكون كل صحابي دخل بقى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألقى عنك شعر الكفر واغتسل، ألقى عنك شعر الكفر واغتسل، ألقى عنك شعر الكفر واغتسل، لا ما يشترطش. فعدم النقل ليس نقلا للعدم طالما عندنا ايه اصل المساله. فهمت المساله ولا لا؟ شوف الشيخ ابن عثيمين عالج المساله دي ازاي. انا القاعده دي عدم النقل ليس نقل العدم كانت عامله معايا الاشكال بتاعك اللي كان عندك ده، اللي ممكن الصوفيه اللي انا عرضته لك ده الصوفيه يقول لك طب انت بتقول ده لا يجوز، طب ما فيش دليل بالنهي، وعدم النقل ليس نقل العدم. جلست حوالي بتاع 9 أشهر أو 10 أشهر أو أكثر من ذلك أبحث في كتب الأصول وأسأل المختصين في الأصول في هذا الباب، وما وجدت ما يشفي في هذه المسألة عشان أعرف الفرق بين دي ودي. هو أنت في كتاب اسمه الفروق للقرافي، القرافي راجل أتقل من التقيل في علم الأصول ده. كتاب الفروق ده يمسك لك القاعدتين داخلين في بعض كده، عاملين كده مشكلين كده، وانت مش عارف تعمل ايه فاهم، فيروح فصل لك القاعدتين يقول لك دي مراد بها كذا ودي المراد بها كذا فاهم. فعدم النقل ليس نقل العدم. شوف الشيخ ابن عثيمين عامل المسألة دي ازاي. الشيخ ابن عثيمين اللي كتاب اسمه مذكرة فقه، مش مشهور كتاب ده اسمه مذكرة فقه. مذكرة فقه ده كان الشيخ ابن عثيمين كتب بعض المسائل الفقهية للصف الثاني الثانوي أو ثالثة ثانوي في الحجاز. فالشيخ بيتكلم في السواك، فالشيخ بيقول ايه، وطرح المسألة دي برضو في الشرح الممتع. فالشيخ بيقول ايه، طيب إذا كان يجوز إذا دخلت البيت يستحب أن تبدأ بالسواك، فهل يستحب إذا دخلت المسجد أن تبدأ بالسواك؟ قياسا على إيه؟ على أنك إذا دخلت البيت تبدأ بالسواك، فبيت الله أولى. فالشيخ ابن عثيمين بيقول لا، هذه بدعة. أن تدخل المسجد وتبدأ بالسواك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع كثرة دخوله عليه الصلاة والسلام المسجد، ولم ينقل عنه أنه فعلها، لم ينقل أنه إيه؟ فعل. فقال إيه؟ وإن قال قائل عدم النقل ليس نقل للعدم، أهو صح ولا لا؟ إن قال قائل عدم النقل أنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إنه دخل المسجد وما تسوك، ليس نقل للعدم أنه ما تسوك. ممكن يكون في دليل واضح، ممكن يكون في دليل النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإيه وتسوك، لكن الدليل ده احنا مش واقعين عليه. وعدم النقل ليس نقلا للعدم. الشيخ قال إيه؟ قال وهذا يصح إذا كان في المسألة أصل. يعني لو عندنا بس حديث واحد، ها يعني مثلا أنس يقول إيه، مثلا لو قال أنس رأيت النبي عليه السلام دخل المسجد وتسوك، بس الحديث ده بس لوحده. لو جه حد يحتاج يقول مثلا لا يشرع السواك في دخول المسجد لأنه لم ينقل إلينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل المسجد تسوك، فبنقول له لا، عدم النقل ليس نقلا لإيه؟ للعدم، لأن عندنا أصل في المسألة إنه حديث واحد، لكن ما في أصل في المسألة، ما عندناش حديث ولو حديث واحد ولو ضعيف إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وإيه؟ وتسوك، يبقى ما ينفعش تحتج بإيه؟ بعدم النقل ليس نقلا للعدم. واضح؟ لو فهمت منها ما فهمته فالحمد لله. واضح هذا؟ فقال الشيخ: لأن الأصل العمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن ينقل العمل به من كل واحد، لا يلزم ذلك. مفهوم هذا؟ يعني يجي مثلا واحد تيجي تقول هذه المسألة بدعة، هذه المسألة محرمة، طب ما الدليل؟ الخصم يقول لك: ما دليلك؟ تقول له: الدليل قوله عليه الصلاة والسلام، أو نهيه عليه الصلاة والسلام، أو أمره عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أن تفعله وأنت ما فعلت، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل وأنت فعلت، أو تركه عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل وأنت فعلت. فبتقول له الدليل، يقول لك: لكن لم ينقل عن الناس أنهم نهوا عن ذلك. طب أنا قلت لك نص في المسألة، ما تحتجش على النص بأقوال الناس، مفهوم؟ فأنا جا أقول لك إيه الجواب. أولا، أن نص النبي صلى الله عليه وسلم حج على الناس، على الخلق، وليس الخلق حج على النبي عليه الصلاة والسلام. ده الجواب الأول. الجواب الثاني بقول لك: عدم النقل ليس نقل للعدم. فعدم علمك، عدم علمك أنه ليس هناك قائل بهذا الأمر، ليس علما بالعدم أنه ليس هناك قائل بهذا. وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتاب الروح في باب الفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وسلم وبين إهدار كلام أهل العلم، ما الفرق بين هذا وذلك. فيجي يقول لك: من قال بها قبلك؟ من قال بها قبلك؟ من قبلك قال المسألة دي؟ فيقال له: أولا، النص هنا، فإن الله عز وجل لم يتعبدنا بأقوال الخلق، وإنما تعبدنا بقوله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالدليل ها هو، وقد أتيت لك به. أما عدم علمك بالناس، فعدم العلم ليس علما بالعدم، فلا تقدم جهلك بعدم وجود منكر أو عدم وجود من يؤيد هذا، أنه ليس هناك من يؤيد هذا. وإلا لأطرحنا النصوص وسألنا أولا عن أقوال الرجال، فإذا كان هناك من يؤيد هذا، واضح؟ إذن قلنا نعم، إذن نعمل بالنص لأن هناك من يؤيد النص. وإذا لم يوجد من يؤيد النص، إذن نعطل النص، إذن جعلنا أقوال الناس حاكمة على النصوص، وهذا كلام في غاية النفاسة. مفهوم هذا الكلام؟ فلا تقدم جهلك بعدم علم القائل أو عدم علم المنكر. مفهوم؟ يقول لك: هذه البدعة التي أنت تنكر عليها، من سبقك أولا بالإنكار؟ مفهوم هذا؟ فالجواب ماذا؟ الجواب أولا أن النص ها هو، مفهوم؟ الأمر الثاني، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسمي هذه حيدة، يسمي هذه إيه؟ حيدة. حيدة يعني هروب من الجواب، لأنه معنى أني أقول لك هذا نص وتقول لي من الذي سبقك بهذا، معنى ذلك أنك تؤيد النص، لكنك تبحث عن قائل لهذا، ولو لم تجد قائل لهذا إذن أنت تعطل النص، وهذا مأزون بحبوط عملك، لأنك بذلك تقدم أقوال الناس على قول المعصوم. ثالثا، عدم العلم ليس علما بالعدم. فعدم علمك بأن هناك من قال بهذا ليس علما بالعدم أنه ليس هناك من قال بهذا. لا، مش معنى كده أبدا. مش معنى أن ما فيش حد، ما تعرفش أن ما فيش حد قالها، معنى كده أن ما فيش حد قال بهذا. لا، بل هناك من قال بهذا وقد لا تعرفه. ولو سلمت لك أنه ليس هناك من قال بهذا، لو سلمت لك، ما الدليل على أنك تعطل النص حتى تجد قائلا بهذا؟ واضح هذا الكلام؟ ما الدليل على أنك تعطل النص حتى تجد إيه؟ قائلا بهذا الكلام. مفهوم؟ وهذه لنا فيها محاضرة إن شاء الله عز وجل، ولكن الجمعة المقبلة، لا، الجمعة بعد المقبلة أنا عندي خطبة هنا إن شاء الله عز وجل. يوم الأحد الذي بعده إن شاء الله عز وجل سيكون المحاضرة بإذن الله، لأنك تحتاج أيضا إلى زيادة فأرجأت المحاضرة. وقال الشيخ هنا رحمه الله: أيضا على مثالا في مسألة عدم النقل ليس نقلا للعدم، وأنا ضربت لك أمثلة وأنت على هذا فقس. قال الشيخ القاعدة 48 أيضا في الشرح الممتع، يقول الشيخ: الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا توضأوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد، فإذا احتلم ذهب فتوضأ ثم عاد، وهذا دليل على أنه جائز، لأن ما فعل في عهده الذي سيأتي القاعدة، لأن ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فهو جائز، إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه. إذن هذه القاعدة قريبة من السنة الإقرارية، فهو إيه؟ جائز. جائز يعني يسوغ أن تفعله، يباح أن تفعله. وجائز عند علماء الأصول بخلاف جائز عند علماء المعتقد. جائز عند علماء الأصول يعني يباح لك أن تفعل هذا، هذا على الوجه الخصوص. أما على الوجه العموم فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة جائز قد تأتي للوجوب، فصلاة الظهر جائزة يعني واجبة، ولكن هذا يعرف بالقرائن، هذا يعرف بالقرائن، ذكر هذا ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. ولكن الأصل في كلمة جائز أنه يسوغ، يعني مباح أن تفعله، هذا فعند علماء الأصول. أما جائز عند المعتقد فهي الممكن، فهي الممكن، يعني قد يوجد وقد لا يوجد. يعني مثلا بنقول هذا الكون ممكن جائز، يعني كان عدما ثم وجد، كان عدما ثم وجد، واضح هذا الكلام؟ طيب لما كان عدما ثم وجد إذن يسمى بالممكن. أنت مثلا اسمك ممكن، فأنت ممكن، أنت جائز، يعني إيه؟ كنت عدما مسبوقا بعدم ويلحقك فناء، واضح؟ ستموت ولكن ستبعث يوم القيامة، واضح هذا الكلام؟ لكن أنت مسبوق بعدم وتلحق بموت، اسمك إيه؟ ممكن. الممكن هذا الذي سبق بعدم ويلحق بالفناء، هذا إذا وجد وجوده ليس من ذاته، إنما لابد أن يكون وجوده من غيره، وهذا الغير الذي أوجده لابد أن يكون وجوده من ذاته، لذلك يسمى بواجب الوجود. فهمت المسألة؟ المادة هذه ممكنة جائزة تلحق بفناء وتسبق بعدم، مفهوم هذا؟ فما ينفعش تقول الكون ده قديم أو المادة دي قديمة. ليه؟ لأن مسألة أن المادة قديمة، ابن تيمية يقول إيه؟ فنحن نرى المادة والأشياء تسبق بعدم ويلحقها فناء، ومنها الإنسان، منها النبات، الأرض هذه التي زرعت، الفاكهة التي بين يديك، ما كانت موجودة من مدة أيام، صحيح؟ ثم بعد ذلك إيه؟ خلقت، ثم بعد ذلك يلحقها فناء، مفهوم؟ هذا سمى إيه؟ جائز، سمى ممكن، خلاص؟ طيب وجودها ليس من ذاتها، لابد أن تكون موجودة من غيرها، لأنها كانت عدم، وغيرها هذا الذي سيوجدها لابد أن يكون حياته من ذاته، يبد أن يكون حياته من ذاته، وده يسمى بواجب الوجود، مفهوم؟ يعني لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء، خلاص كده؟ دي قصة تانية خالص في الكلام مع الملاحدة، لكن عايز أعرفك كلمة إيه؟ جائز عند المعتقد لما تيجي تقرأ في دار إتعارض العقل والنقل، أو ابن تيمية لما يرد على الفلاسفة أو العقلانيين والمتكلمين فيقول لهم هذا جائز، ما تفتكرش جائز يعني مباح، لا، جائز دي مباح لما تيجي عند علماء الأصول، خلاص؟ فكل قوم لهم إيه؟ لهم عرف في مصطلحاتهم لا تخلط بين الايه بين الاعراف الكلام, هذا يفسد الدين والدنيا. خلاص كده. القاعدة 49 يقول أيضا الشيخ في الشرح الممتع, يقول الشيخ قاعدة أن النهي إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريم, والأمر إذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب, لأن الإلزام بالمنع أو الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد به. وهذه القاعدة أشار إليها ابن مفلح في النكت على المحرر, النكت أي الفوائد, قال وهنا نكتة أي فائدة, ليست النكتة بالتعريف العرفي, واضح؟ هناك نكتة, نكتة يعني كلام كذب ليضحك الناس, والنبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال ويل لمن يكذب على الناس ليضحكهم, فويل له ثم ويل له ثم ويل له, أي الذي يكذب على الناس ليه؟ يكذب عليهم ليضحكهم. فاختص العرف بهذه الكلمة على هذا الايه الهراء. أما كلمة النكت أو النكتة في عند أهل العلم بمعنى الفائدة, يعني مثلا تجد النكت على ابن الصلاح, مسكين ابن الصلاح يعني عمالين يقول على النكت صاحب مقدمة الحديث, لا, النكت على ابن الصلاح يعني الفوائد على مقدمة ابن الصلاح, فماذا؟ فابن مفلح يقول في النكت على المحرر, وهذا كتاب في مذهب الحنابلة في باب موقف الإمام والمأموم, ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملا للصحة, فيكون فعل المأمور وترك المنهي من باب الاحتياط, والاحتياط لا يوجب الفعل أو الترك. هذه القاعدة لا تصح, مسألة أن النهي إذا كان في حديث ضعيف ليس للتحريم. معنى كلمة ليس للتحريم قد يكون الشيخ أنها تكون تنزل درجة إلى الكراهة, مفهوم هذا؟ وليس الأمر للوجوب إذا كان في حديث ضعيف معنى ذلك أنه يكون للاستحباب. فإذا كان الكلام كذلك فهذا غير صحيح, لأن الحديث الضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يحتج به إلا بشروط, لا يحتج به إلا بشروط ذكرها ابن حجر وذكرناها هنا قبل ذلك. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف, ألا يكون ضعفا شديد ضعيفا ضعفا شديدا, واضح؟ الشرط الثاني ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, حتى لا يظن العامة أن النبي قاله, وما أكثر الأحاديث التي تقال على المنابر وهي أحاديث ضعيف, فلا يصح أن تبينها إلا مقرونة بالضعف, فتقول هذا الحديث الذي صحيح كذا من كتاب كذا ورواه أبو هريرة ولكنه منقطع, فبين إيه؟ اذكره مع بيان ضعفه حتى لا يعتقد الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. إذا أولا ألا يكون شديد الضعف, ثانيا ألا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله, ثالثا ألا يحتج به في أصل عام, وأن يكون مندرجا تبعا تحت أصل عام, يعني ما تجيش مثلا في أصل من أصول الديانة وتحتج به في أحاديث في حديث ضعيف, هذا لا يصح, ولكن قد يذكر أحاديث ضعيفة تبعا تحت الأصل. يعني مثلا عندنا الحوض, الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام, نسأل الله أن يجعلنا وارديه, الحوض ثابت بالقرآن ألهاكم التكاثر أن أعطناك الكوثر, وثابت أيضا بالأحاديث في البخاري ومسلم والنسائي وبداود ثابت, وقد يأتي بعض أهل العلم ويذكر أحاديث ضعيفة في الحوض لكن تأتي تبعا للأحاديث الصحيحة, إذا لم نحتج بالحوض الذي هو أمر في الديانة بحديث ضعيفة, ولكن احتجبنا به بإيه؟ بالأحاديث الصحيحة, ولكن ذكرت الأحاديث الضعيفة إيه؟ تبعا لا استقلالا, مفهوم هذا الكلام؟ طيب الأمر الرابع ذكرنا أولا إيه؟ ألا يكون شديد الضعف, ثانيا ألا يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ ألا يحتج به؟ ها؟ ألا يحتج به في أصل من الأصول؟ البخاري، ابن العربي المالكي، الإمام الألباني، أبو محمد ابن حزم، الإمام مسلم في مقدمته لا يقولون بالاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن لو قلنا بأنه لا يحتج به مطلقا، إذن لا يؤخذ منه إيه؟ لا يؤخذ منه حكم ولا يؤخذ منه أصل. مفهوم هذا؟ قال الشيخ هنا القاعدة الخمسون، في القاعدة الخمسون أيضا هذا في الشرح الممتع، قال الشيخ: والقاعدة الشرعية أن البدل له حكم المبدل عنه. اكتب عنه: فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم. البدل له حكم المبدل، يعني مثلا ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض الوضوء ويزيد وجود الماء. طب لماذا هي نواقض الوضوء؟ لأن التيمم بدل فيأخذ حكم المبدل عنه هو الماء. فتريد أن تقول ما هي نواقض الوضوء؟ هي نواقض التيمم. ما هي نواقض التيمم؟ هي نواقض الوضوء ويزيد وجود الماء. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأن البدل يأخذ حكم المبدل عنه. مفهوم هذا؟ الزكاة كانوا يتعاملون بالذهب والفضة أخذا وإعطاء، الآن نتعامل بماذا؟ بالأموال. فالمال صار بدلا عن الذهب في المعاملات. فهل يقال بأن المال الفلوس دي ما عليها الزكاة؟ عليها زكاة. لماذا؟ لأن البدل يأخذ حكم المبدل عنه. فالمال صار بدل عن الذهب والفضة في المعاملة مع الناس، فتأخذ حكم المبدل عنه الذي هو الذهب والفضة في أمور إيه؟ في أمور الزكاة. واضح هذا الكلام؟ فالبدل له حكم الإيه؟ له حكم المبدل عنه. هذه القاعدة. يعني مثلا العلماء اختلفوا هل التيمم مبيح أو رافع؟ هل التيمم مبيح أم رافع؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل التيمم حينما تتيمم يرفع عنك الحدث لهذه الصلاة فقط، أم هو مبيح لك أن تصلي جميع الصلوات بتيمم واحد ما لم تحدث حدث آخر؟ مفهوم ماذا؟ يعني إذا تيممت هل يبيح لك صلاة واحدة فقط؟ أنت تتيمم لصلاة الظهر، فمن قال بأنه مبيح إذن معنى هذا أنه إيه؟ يباح لك هذه الصلاة أن تصليها. طب أنا ما زلت على طهارتي إلى صلاة العصر، لم ينتقض وضوء مطلق، وما زلت على التيمم وعلى طهارتي إلى وقت العصر، ممكن أصلي العصر به على هذا القول؟ لا، لأنه أبيح لك الصلاة واحدة فقط. أردت أن تصلي العصر فتيمم لإيه؟ للعصر، لأنه مبيح. واضح؟ أما إذا كان رافع وهذا هو الصحيح، فإنه يرفع عنك الإيه؟ يرفع عنك الحدث بالكلية، فهو لك في كل صلاة. فإذا تيممت لصلاة الظهر وجاء وقت العصر وجاء المغرب وجاء العشاء وأنت لم ينتقض وضوءك مطلقا، فلك إيه؟ لك أن تصلي بالتيمم الذي هو لصلاة الظهر. لماذا؟ لأن يجوز لي أن أصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، فكذلك التيمم الذي هو البدل أصلي الصلوات كلها بتيمم واحد. لماذا؟ لأن التيمم بدل يأخذ حكم المبدل عنه. يبقى جاوبت على الخلاف ده بإيه؟ القاعدة. فالتيمم بدل يأخذ حكم إيه؟ حكم المبدل عنه. حديث الذي رواه الجماعة لمسلم من حديث أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، لكن ليس هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام. وعندك الحديث الذي رواه مسلم حديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فقلت يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر، حتى يبين للأمة أنه إيه؟ أنه جائز. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه المسألة هل هو رافع أم هو مبيح؟ فالصحيح أنه إيه؟ يرفع الحدث بالكلية، ويجوز لك أن تصلي الصلوات كلها بإيه؟ بتيمم واحد ما لم تحدث حدث آخر. لما؟ لأن البدل يأخذ حكم المبدل عنه. القاعدة 51، قال الشيخ عن الذي تيمم ونسي الماء: لو كان يعرف أن حوله بئرا لكنه نسي، رجل تيمم يعني الماء مثلا الماء منقطعة، أنت صحيت الصبح كده وجدت الماء مقطوعة، فقلت خلاص ما فيش ماء والفجر والدنيا نايمة، طب أجيب ماء منين؟ ما فيش خالص. طب انزل اشتري ماء معدنية من البقال اللي جنبك، الراجل قافل دلوقتي. طب انزل اروح فين دلوقتي؟ قال له خلاص اتيمم. وكان عنده جردة الماء مثلا موجود في البيت لكن نسي، مفهوم هذا؟ وتيمم وصلى الفجر على ذلك، حكم الصلاة هنا ايه؟ الشيخ بيقول ايه عن الذي تيمم ونسي الماء: لو كان يعرف ان حوله بئرا لكنه نسي، فلما صلى وجد البئر، فإنه يعيد الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإن قيل: كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب أن هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان. احنا كلمنا كده في المسألة أن الشرط والأركان لا تسقط بإيه؟ لا تسقط بالنسيان، إنما الذي يسقط الإسم، فهو لا يأثم لأنه كان ناسي، لكن لا يستلزم من رفع الإسم رفع المؤاخذة. فماذا؟ لا يستلزم من أنه لا يأثم أنه لا يأتي بالصلاة مرة أخرى، لا، ما فيش تلازم بينهم. بعض الناس مثلا يبقى ماشي بالسيارة، وهو ماشي بالسيارة روح كاسر مراية واحد، خلاص، فيقول له أنا مش قصدي والله، يقول له أنا خلاص أنا عارف أن مش قصدي بس هات حقها، يقول له حقها ليه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وأنا أخطأت وما كنتش أعرف، خلاص، مفهوم؟ فيقول له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، فيحتج عليه بالآية، فالتالي طبعا مش فاهم حاجة. صحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، روح يا عم الحاج، مش عايز منك حاجة، مش عايز منك العوض. مش حاجة اسمها عوض، ما في شيء اسمه عوض، هذا كلام فارغ، هذا حق يجب أن تأخذه. طيب هذا الرجل الذي كسر له هذه المرآة مثلا، المرآة دي كسر، هو لا يأسم صحيح، لكن رفع هذا لا يستلزم رفع المؤاخذة، فوجب عليك أن تصلح ما أفسدته، هذا عليه الإجماع، مفهوم؟ فأنت صليت وقد نسيت أنك تغتسل من الجنابة، لا تأثم، ولكن عليك أن تصلي. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فانتبه لهذا، رفع الاسم لا يستلزم منه رفع الايه؟ لا يستلزم منه رفع المؤاخذة. ابنك مثلا واقف من فوق البيت وأي عربية معدية يروح رامي عليها حجر، في عيال مؤذية كده، مفهوم؟ يطلع فوق البيت كده واي عربيه يروح رامي عليها حاجه، فك عربيتك معديه راح كسر لك الايه؟ الازاز اللي قدام ولا اللي ورا. ايه يا ابني اللي بتعمله ده؟ فين ابوك؟ مش يروح ينزل ابوه؟ شايف ابنك عامل ايه؟ معلش اعمل حاجه، ده عيل صغير، انت شايف قد ايه؟ ده هو عنده 5 سنين، هتعمل معاه ايه ده؟ معلش، ورفع عن امتي ايه؟ السهو والخطا وما استكره عليه. وعندك حديث عائشه في الحديث اللي رواه احمد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبية حتى يحتلم. فالراجل مرفوع، العيل ده مرفوع عنه القلم، فهتاخد منه ايه؟ صحيح، مرفوع عنه قلم الاسم، هو لا يأسن، لكن ان كان مع الصغير مال، ولد مثلا كان غني ولا حاجة معاه مال، فوجب الايه؟ اخذ ما أفسد ما أفسده للإصلاح، إن لم يكن معه فيرد الأمر إلى الولي، يرد الأمر إلى الإيه؟ إلى الولي، فهو الذي يصلح هذا. وخاصة إذا كان الولي مفرط، سايب ابنه في الشارع وعمال إيه؟ يرمي على الناس كده. هاب مثلا إن في جاموسة ماشية في الشارع، بقرة ماشية في الشارع، والراجل بتصاحب الجاموسة ولا البقرة دي ماشي وسيبهم كده ماشيين لوحده، فالبقرة راحت ماشية يمين راحت دايسة على عين راحت موتاه، عايزين اعمل حق الدين. طب هتاخد الدين من مين؟ هتاخد الدين من البقرة؟ طب دي لا تعقل، دي لا تعقل شيء، ده حيوان يا عم الحاج، هتعمل معاه ايه؟ اه صحيح، ما هو هذا الحيوان والعجماء جرحها جبار، العجماء اللي هي البهائم يعني جرحها جبار يعني هدر، لكن انت صاحبها وانت مفرط، واذا تعذر الامر الى المباشره يرد الى السبب، انت المتسبب، هي مباشره لكن انت ايه؟ متسبب، فهم؟ لانك مفرط في هذه المساله، فواجب عليك دفع الدين، لكن لا تأسن، فرفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذه. طيب قتل الخطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه، شوف اهو، ومن قتل مؤمنا خطا، طيب هل هو يأسم؟ لا يأسم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا وما اخطأ. طيب فتحرير رقبه، طيب ازاي؟ اه صحيح هو لا يأسم لكن لا يستلزم منه رفع المؤاخذه، هذه قاعده مهمه جدا، قاعده عظيمه جدا، فرفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذه، واضح هذا؟ يجي واحد مثلا يتكلم بكلام محض خطا فتيجي ترد عليه يقول لك هو ما يعرفش، طب ما يعرفش ما يتكلمش، لو هنمشي على القصه دي يعني، طب ما يعرفش ما يتكلمش، جاهل يسكت ما يتكلمش، فان كان لا يدري واضح وتكلم في هذا بغير قصد يقول لك هو ما قصدش والله هو لم يقصد، ماشي لو كنا لم يقصد يبقى رفع عنه الايه؟ يرفع عنه الاسم، لكن لا يرفع عنه المؤاخذه، لابد ان يؤاخذ ويرد عليه خطأه في هذا، فرفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذه، واضح هذا؟ يجي مثلا انا شلت عندك حاجه سرقت، فانت لا تأسم، واضح هذا؟ لكن لا يستلزم منه انك لا تأتيني بمثلها، فلا بد ان تأتيني بايه؟ بالمثل، فرفع الاسم لا يستلزم منه رفع المؤاخذه، واضح الكلام؟ سبت العربيه في الجراج عند الراجل، والراجل جه بالليل قال لك الجو ساقع ولا حاجه خش الدفه جوه، دخل الدفه طلع ما لقاش ولا عربيه، ها يجي يقول لك ايه؟ انا كنت نايم، والنبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الخمسه الى الترمذي من حديث ابي هريره قال ليس في النوم تفريط وانما التفريط في اليقظه، فانا كنت نايم مش مفرط، فاهم؟ ده لو كان يعني ايه راجل بتاع جراش فاهم يعني، ليس في النوم تفريط، فانا ما فرطتش ده انا نمت بس، طب ده نعمل معاه ايه؟ آه. هو لا يأسم وان كان مفرط لان ده هذا واجبه، مفهوم هذا الكلام؟ لان بلال قال للنبي عليه الصلاه والسلام اخذ بنفس الذي اخذ بنفسك يا رسول الله، لكن لا يستلزم هذا ان النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصلاه، لا صلاها برضه، مع ان الشروق كان ايه؟ كان طلع، لان بلال قال فما ايقظني الا حر الشمس، اذا وقت الفجر راح خلاص، لكن يرفع نعم الاسم لكن لا يستلزم ايه؟ رفع المؤاخذه، لا لابد ان نصلي، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ايه؟ ان يصلوا، مفهوم هذا الكلام؟ فقالوا يا رسول الله هلا نصليها من الغد؟ فقال ربكم ينهاكم عن الربا ويقبله منكم، خلاص انتوا صليتوه، مفهوم هذا الكلام؟ اذا رفع الاسم لا يستلزم ايه؟ رفع المؤاخذه، تفسير جاي من قصه الايه؟ العوض، وهتقبل العوض وتقبله على عيالك براحتك، عايز تقبله على بيتك براحتك اقبله، عايز تقبله على عيالك يخش عليك بالحر والنار والقصه بتاعت النسوان اللي ماشيين فيها دي، غلط، الكلام ده كله كلام فارغ، ليس في الشرع في شيء، انما من افسد شيء عليه ايه؟ عليه ان يصلحه، لازم. طيب نقف عند هذه القاعده. الثانية والخمسون. وجزاك